إلا إرعاء عليه. في حديث ابن مسعود: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في رواية: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني، صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. دي جميع الأحاديث اللي وردت في هذا الباب، تمام؟ أنا طبعا تكلمت، لو تفتكروا في أول شرح صحيح مسلم تكلمنا عن هذا، عن هذه الأحاديث، صح عم شخاني؟ لكن أنا هنا عايز برضو ما سيبش الباب غير لما ناخد فوائد يعني ما خدناهاش قبل كده. وأنا طبعا متعمد من الاستفادة من هذا الحديث إنك أنت لما السائل يسألك تجاوبه بإجابات أو بأشياء هو ما عندوش علم بيها أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع كل الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل سائل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله، جهاد في سبيل الله، حج مبرور. كلام ده سمعه الناس كلها. فتسأل في موقف تاني، الناس كلها عارفة الكلام اللي فات ده، صح؟ سأل نفسه سؤال تاني، يجاوب نفس الإجابة تاني؟ لا. إيمان بالله ورسوله، بر الوالدين، الصلاة على وقتها، إجابة مختلفة. ليه؟ الصح ان انت تعرف الناس شيء هم ما يعرفوش، الصح ان انت تعرف الناس اشياء هم ما يعرفوهاش، ده من باب اولى يعني. لذلك ما اتكلمت قبل كده في موضوع بعض الطيبين، وانا بسميهم طيبين طبعا لانهم طيبين فعلا، يعني عايزك تيجي تتكلم في خطبة او في درس بنفس الكلام اللي بيتكلم به كل الناس، وفي رمضان خاصة تيجي في رمضان عايزك تتكلم عن التقوى، الثمرة المرجوة من الصيام ايه هي؟ ها؟ التقوى. شيء جميل على فكرة، ما بنحقرش منه ولا حاجة، بس انت عارف المعلومة دي، انت عارف المعلومة دي، عارف ان الدعاء جه في وسط ايات الصيام. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى من اهم الاعمال في رمضان انت تدعي ربنا، جات في وسط ده كل ده الناس سمعته مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. هل من شيء جديد؟ هل من شيء انا ما اعرفوش في الدين؟ ده اشياء انا عايز اقول لك اللي احنا نعرفه في الدين، احنا مش بخص حد عن حد، احنا كلنا اللي احنا نعرفه من الدين ديننا ما يكملش 10%. دي حقيقه والله يا جماعه، اللي احنا نعرفه من علوم الدين ما يكملش 10%، وال90% احنا ما نعرفش عنه حاجه من علوم الدين. تصدق واحنا اصلا ما بنفكرش نغوص في بطون الكتب نرى ماذا قال الله وماذا قال رسوله وما معنى هذه الآيات وما معنى هذه الأحاديث، خدت بالك؟ فالصح ان انت زي ما النبي عمل كده، كل انسان يتسأل وفي سامعين بيجاوب إجابة مختلفة. طبعا العلماء لما تكلموا في الأجوبة المختلفة جاوبوا أجوبة كتيرة جدا جدا، قالوا من ضمنها ايه؟ تغيير الأجوبة على مسامع السامعين، ده حاجة اللي انا قلتها دلوقتي. حاجة تانية إن ممكن يكون المعنى لفظة من، وهي لفظة مقدرة في الأجوبة كلها، وده كل العلماء النووي وابن حجر والقاضي عياض وكل العلماء قالوا نفس الكلمة دي، كلمة من دي كلمة موجودة مقدرة يا جماعة. معلش أوضح يا عم الشيخ، هوضح لحضرتك. في كلام أنا لو قلت لك مثلا من أخوك، من أخوك في اللغة العربية انت هتقول لي مين؟ اسم اخوك احمد، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ حد يجاوب يا جماعه. من اخوك؟ احمد. حد بيقول اخي احمد؟ لا، ما حدش بيقول اخي احمد. اصبحت كلمه اخي دي كلمه موجوده بس ايه؟ مقدره، هي موجوده طبعا، معنى الكلام ايه؟ اخي احمد. لذلك لما النحويين يقولوا ان الكلمه الواحده لا تعد كلاما في لسان العرب، كلمه واحده ولا تعد كلاما عندهم، ده ليس بكلام أصلا، إذ الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع. مركب يعني مركب من كلمتين. أقل الكلام في اللغة العربية اللي احنا نحسبه كلام لازم تكون إيه؟ كلمتين. فلما تيجي تقول أحمد كلمة واحدة تعد ولا لا تعد كلاما؟ تعد كلاما. ليه؟ لأنها أصلا كلمتين. أخي أحمد معايا؟ لكن أنا مثلا واقف مع الناس واحدة جماعة إيه؟ مدرسة. أنا فهمت حاجة؟ ما فهمتش أي حاجة. إيه مدرسة دي كلمة مش معاها أي كلمة تاني. فهمت منها حاجة؟ هذا عند النحويين ليس بكلام. لكن في حاجة اسمها كلام مقدر محذوف. كلام إيه؟ مقدر محذوف. يعني تقرأ مثلا في سورة يوسف أخوهم الكبير قال لهم إيه في سورة يوسف؟ قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. كل ده الكلام بيقولوا مين؟ أخوهم الكبير فين؟ في مصر هناك. روحوا له فلسطين وقولوا له الكلام ده. وما كنا للغيب حافظين. ما زال الكلام له ويقول لهم واسأل القرية. هو أخوهم بيقول لهم قولوا له خلاص. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هل ورد إن إخواته راحوا سيدنا يعقوب وقالوا له الكلام ده ولا الكلام دخل على طول؟ ولا أنت مش مركز في القرآن؟ مش الكلام دخل على طول؟ بعد بص كده أنا هقرا لك الآيات وأنت تركز. هو بيقول ما جابش الفاصل اللي هو هم راحوا وقالوا. ليه؟ لأن ده كله اسمه إيه؟ مقدر حصل. مقدر إيه؟ حصل. بس ما مش لازم يذكر التكرار. ده من فوائد اللغة العربية إن أنت مش لازم تكرر. أنت قلت لي من أخي أخوك؟ قلت لك أحمد. فهمت إن هي أخي؟ البلاغة اللي أنا أختصر مش اللي أنا أطول. البلاغة اللي أنا إيه؟ أختصر الكلام مش أطول الكلام. فقال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت إذا فين راحوا؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فهمت كلمة المقدر يعني إيه؟ كلمة موجودة بس محذوفة لأن هي مفهومة من الكلام. لأن هي إيه؟ مفهومة من الكلام. فهو معنى الكلام يقول لهم إيه؟ أي العمل أفضل؟ فيقول لهم الصلاة على وقتها. وكلمة من مقدرة يعني الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال. مش هي أفضل الأعمال على الإطلاق. كقول أحدهم مثلا أنت تقول له إيه؟ مثلا أنس أعقل الناس. أنس إيه؟ أعقل الناس. هل معنى الكلام كده مظبوط؟ هل معنى كده الكلام مظبوط؟ أعقل الناس يعني أعقلهم على الإطلاق؟ لا. الكلام معناه إيه؟ في كلمة مخفية مقدرة اسمها إيه؟ من. يبقى المعنى إيه؟ إن أنس من أعقل الناس. خدت بالك؟ هو ده الأجمل جواب في كثرة الأجوبة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل جواب قرأته إن أنت في كلمة محذوفة اسمها إيه؟ اسمها من. فلما تيجي تتكلم لا إن من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. بر الوالدين من أفضل الأعمال. فكل الأجوبة دي من أفضل الأعمال. من أفضل الأعمال صلاة على الرسول. ايه الواو اللي انا تاخد مش حق افضل اعمال الصلاه. ايوه ومن افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله. ومن افضل الاعمال بعدها كذا وكذا. من ضمن يعني دي من ضمن اجوبه الائمه. طب نتكلم بقى في الحديث اللي احنا تكلمنا فيها اللي احنا قراناها. لخبط الدنيا ببعضها. لخبط الدنيا ببعضها. معذرة يا جماعة. قوله حج مبرور. ده من ضمن الأقوال اللي قالها. أفضل أعمال إيه؟ حج مبرور. والمبرور يعني إيه؟ المبرور المقبول. المبرور هو ما قال كده، معناه المقبول. وفي معنى تاني قال لك معناه من ضمن المعاني الذي ليس فيه اسم، الذي ليس فيه اسم. وفي معنى تالت الذي لا رياء فيه. ثلاث معاني، حج مبرور لا رياء فيه، هو طالع خالص لوجه الله، وممكن يركب يبقى الركب كثير والحجيج قليل. صح؟ اه والله صح، يبقى الركب كثير جدا الناس اللي بتركب وراح، ولكن الحجيج قليل اللي هو رايحين لله عز وجل. انا قلت الكلام ده مش عارف فين بس انا هقوله تاني. طلع لي المعيشه، طلع لي البتاع ده. كان رجل كنت راكب كده ميكروباص وهو اتنين قاعدين قدام جنب السواق. قلت الكلام ده انا قلت الكلام ده سعيد تاني معلش، وده من ضمن مواقف مش قادر انساها. الكلام ده على فكره بقاله يمكن 10 سنين مش قادر انسى الموقف ده من ضحك. يعني هو بيقول اللي جنبه وبيحكوا مع بعض بقى ايه، بيتكلموا عن حد يعني، ده انا ده بيقولوا له حج مش عارف فلان، هما اتنين صعيدة محترم كل الصعيدة طبعا، بيقول له حج فلان، وهو ما حجش حج كبير، ده انا هو حج هو راح عمره، انا حجيت حجتين، ها انا حجيت حجتين، وبيقولوا لي انا مش عارف ايه، بيقولوا له هو حج، المفروض انا اللي حجيت حجتين يقولوا لي يا حج. ففي ناس بتحج عشان يقولها حج، والله العظيم يا جماعه والله في ناس بتحج عشان تاخد لقب الحج. وانا يعني الكلمه دي على فكره خاصه فقط بالمصريين، ما تلاقيهاش تاني في اي بلد من البلدان كلمه حج دي، يا حج يا حج، دي عندنا احنا بس في مصر تاخد بالك. ولذلك الجماعه بتوع السعوديه بيضحكوا علينا في الكلمه دي. طب ما حج معلش يعني انت عشان عملت عمل في الاسلام اسمه حج، فايه حج يعني اللي صلى وما حجش اقول له يا مصلي خد يا مصلي تعالى يا مصلي، واللي صام رمضان اقول له خد يا صائم تعالى يا صائم، انت فاهم؟ لكن حج دي يعني حاجه كبيره، فانا حجيت قولوا لي يا حج. فالاخلاص لله عز وجل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لك ومن معانيه هو لا يخالطه اسم، فان حج فايه فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. قلت حاجه غلط انا؟ لا بقوله في الحرم بينادى ستات الله حجيه، حجيه ما عشان خاطر احنا اللي اديناهم الكلمه دي. ما واحد بيقول لي انتوا مصر ام الدنيا فبقول له احنا ام الاخر، احنا هنا في مكه ام الاخر، وهو بيتريقوا علينا. خلي بالك الكلام ده كله كلام تريقه. لا يخالطه اسم، الاسم اللي ربنا ذكره في الكتاب في الحج يعني، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. الرفس اللي هو يا جماعه مقدمات الجماع وانت محرم ممنوع، مقدمات الجماع ممنوع وانت محرم، خلاص ممنوع وانت محرم مقدمات الجماع. ولا فسوق ان انت تتكلم بكلمه فيها فسق، كقولهم يا لطخ يا بارد. معايا؟ انتوا معايا يا جماعه كلكم ولا حد مش معايا؟ يا انسان يا اللي مش عارف ايه، الكلام ده اسمه يا جماعه في الحج اسمه فسوق، وفي غير الحج هو فسوق، بس هو بيعمل ايه في الحج؟ والله اعلم ممكن يبقى الحج مش مقبول، او يعني نسبه قبوله ضعيفه، او انت انقصت من ثواب الحج. معايا؟ انقصت من ثواب. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. وده من ضمن الاشياء اللي احنا كلنا بنقع فيها للاسف، انت تقعد تجادل وتناضل مع الاخ والاخ يناضل معاه، وانت عملت يا عم اسكت يا عم، هتيجي ولا مش هتيجي يا عم؟ مش هروح يا عم، هنروح لان احنا مش عارفين، اقعد شد يا عم، ما فيهاش جدال، احنا مش عايزين نجادل، توكل انت على الله سيبني في حالي خلاص على كده. طب مش عارف ايه رايك صح، زي ما بعضهم كاتب كده يعني راحت دماغي احب الي من اثبات صحه وجهه نظري. الكلام ده مظبوط؟ هو كاتب كده على الفيس والله، راحت دماغي احب الي من اثبات صحه وجهه نظري. انا لما احب اناقش حد والحد ده اعزكم الله ما بيفهمش خلاص، هقعد وقت قد ايه عشان افهمه في الاخر مش هيفهم؟ وقت طويل. طب لو في الاخر فهم بعد معاناه وتعب مني؟ بقول لك لا، انا عندي ان انا رايح دماغي احب الي من انا اقول له ايه انا وجهه نظري صحيحه، لا هلخص كل ده اقول له ايه انت صح. طبعا في حاجه ايه، في حاجة يعني ما فيهاش زي تعبون هناك في سنة من السنين في صلاة القصر في الحج. أنا كنت طبعا حج جزارة, فالناس كلها بتصلي الظهر والعصر والعشاء تمام. يا جماعة أنتوا بتتموا ليه؟ في الفقه مع كثرة الأقوال القول الراجح اللي هو قريب من قول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, مش الراجح يا جماعة بنسبة 20% ولا 30%, قول الراجح بنسبة 90-95%. النبي من أول مسافر وصل قبل أيام الحج بأربع أيام لأربعين بقينا من ذي الحجة, لأربعين إيه؟ بقينا من ذي الحجة, يعني فاضل أربع أيام على ذي الحجة. خلاص؟ معايا يا شيخ؟ أربعة بقين لذي الحجة يعني فاضل أربع أيام وذي الحجة يخش, وصل قبل ذي الحجة بأربع أيام, قصر الصلاة لغاية ما روح بلده. أول ما طلع من المدينة قصر الصلاة, ما تمهاش غير لما رجع تاني المدينة. في أكتر من كده قول واضح وصريح؟ وبعدين أنت عايز تتعب نفسك ليه؟ ده في رخصة اهي. أكيد لو أنت لا ما في مسألة, لو أنت هتهتم بإمام متم لا خلاف بين أهل العلم, دي مسألة تانية يا عم الشيخ, مسألة خاصة ملهاش علاقة باللي أنا بقوله. لو أنت أنت دلوقتي إنسان بتقصر الصلاة خلاص, ورحت وهقول لك مش في السعودية في القاهرة, أنت راجل رحت القاهرة وهتقصر ودخلت مسجد لقيتهم بيصلوا الظهر ورا إمام متم وصليت وراه, ما هتعمل إيه؟ مسألة ملهاش علاقة, دي مسألة ملهاش علاقة سواء في السعودية أو في غير السعودية, في أي حتة أنت هتصلي وراء إمام متم في الحرم لازم أتم ورا, أنا عايز أصلي في الحرم, روح يا عم صلي في الحرم. بس خد بالك ما إحنا بنصلي في الحرم بنتم الصلاة. أيوة أنت بتتم الصلاة لأن أنت بتصلي وراء إمام متم, ودي مسألة معروفة في الفقه متفق عليها. فلو صليت لوحدك حضرتك, الراجح عند أهل العلم يا جماعة إن القصر واجب, الراجح عند أهل العلم إن القصر واجب, يعني واجب عليك تقصر. ليه؟ لحديث البخاري ومسلم سيدنا عمر قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأن نحن اليوم لا نخاف فتنة. فالنبي أقره قال له أيوة صح خلاص تم الصلاة ما تقصرش, بدليل الآية بتقول إيه؟ إن خفتم. فسيدنا عمر قال له خلاص إحنا دلوقتي مش خايفين يبقى نتم الصلاة. فرح قال له لا, صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قصر الصلاة في الحج من ساعة ما راح لغاية ما رجع بعد آية سورة النساء ولا قبلها؟ الآية دي اللي أنا قرأتها قصر الصلاة بعد ما الآية دي نزلت عليه ولا قبلها؟ بعدها, لأن النبي بعد ما رجع من الحج أيامه مات, أيامه مات صلى الله عليه وسلم, ما نزلش عليه غير صور بسيطة آيات بسيطة جدا, اليوم أتممت لكم دينكم مثلا إذا جاء نصر الله والفتح كده, دي الحاجات البسيطة اللي نزلت عليه, لكن الصور دي كانت نزلت أصلا من بدري سورة النساء دي بالذات. فالنبي قرأ الآية وعلم الآية ومع ذلك من ساعة ما خرج من أبو هات لي واحد من علماء المسلمين قاطبة من منذ الصحابة إلى اليوم يقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم تم الصلاة في سفرة سافرها واحدة بس ما حدثت قط قط, وده شيء مجمع عليه من علماء المسلمين ومن عوام المسلمين إن هو عمره ما تم الصلاة في سفرة سافرها صلى الله عليه وسلم. صليتوا عليه؟ أليس لك في هذا الفعل أسوة؟ تقعد بقى تقول لي الشافعي يا عم, بقول لك قال رسول الله فعل رسول الله, بقول لك عمره في حياته وده شيء أجمع عليه علماء المسلمين كلهم عمره في حياته ما أتم صلاة واحدة بس في سفر عمره. تقول لي أربعة أيام وسبعتاشر يوم أنا ماليش دعوة, أنا زي ما النبي عمل هعمل. قول بقى اللي أنت عايز تقوله, قال الشافعي وقال فلان وقال علان, أنا من ساعة ما أطلع هقصر الصلاة لغاية ما أرجع زي ما النبي عمل. الكلام ده بقى جدال, أنا بحس إن هو جدال مع الناس, يجي كل شويه واحد يا عم الشيخ طب ما احنا مش عارف بنعمل ايه, يا عم الشيخ طب ما احنا بنصلي. قلت له طب ما انت في عرفه بتصلي قصر اشمعنا بقى تقوم يعني بدماغك بقى بتعبد ربنا قبل عرفه يعمل ايه؟ يتم يتم يتم يتم يتم يتم صلاة مع نفسه من غير ما يصلي وراء إمام متم، هو مع نفسه بيتم الصلاة تمام. جي صلى الظهر والعصر في عرفة قصر الصلاة. لا تخسرها ليه يا ابني؟ بتخسرها ليه؟ انت مش بتتم ولا هي العبادة بدماغك انت؟ ايه اللي خلاك تقصر وايه اللي خلاك تتم؟ ايه اللي حصل؟ قولوا لي يا جماعة في حاجة حصلت جدت خليته يتم ويقصر؟ ما اما تتم يا اما تقصر. بصراحة بيعصبوني، شفت الحركة اللي انا فيها دلوقتي دي من الغضب، يعني بيخلوني اخرج عن شعوري من الكلام. جدال بقى ده. قول يا مولاد الصلاة، هل معانا دي؟ إن سيدنا عثمان تم الصلاة، طب أنا هقتدي بعثمان ولا بالنبي؟ صلى صلى. وإن عائشة كانت بتقول بقصر الصلاة ولما راحت ورا عثمان تمت الصلاة، طب هو برضو دليل؟ هو برضو دليل؟ بقول لك أم عطية وأجمل ما قرأت يعني في إثبات الدليل واتباع النبي دون الصحابة. بص الكلام اللي جاي ده، معطيه في البخاري بتقول لك ايه؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. خلاص اخذ جمهور الفقهاء من الحديث ده ان اتباع النساء للجنائز مكروه مش محرم، لان هو ما عزمش عليهم. معايا؟ يقوم الفقيه ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك واتباع النساء للجنائز حرام. ليه يا ابن تيمية بتخالف جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم؟ قال لك لأن العبرة عندنا بقول النبي لا بفهم أم عطية. معايا ولا مش معايا؟ العبرة عندنا يا جماعة بين النبي نهى، والعبرة عندنا إن أم عطية فهمت إن هو ما عزمش علينا. معايا أنتوا ولا مش معايا؟ في فهم في الفقه يا جماعة، لازم نفهم يعني إيه فقه. فالجدال من الأشياء اللي بتحبط، نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا والله يعفو عنا تقبل منا. طيب قال ابن حجر، طبعا عندنا دليل في اختلاف الأجوبة. شوف النبي قال أفضل أعمال بر الوالدين الصلاة على وقتها، في حديث أبو ذر قال أن تعتق يعني رقبة، قالوا دي زيها زي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يبقى خير إنسان مين في على الإطلاق في المسلمين؟ هو خيرهم لمين؟ طب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير من أدب المسلمين مين؟ من تعلم القرآن. خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم أحسنكم قضاء، حديث البخاري. أني خيركم فيه، ما هي نفس الكلام اللي احنا بنقوله، حط كلمة من، حط كلمة ايه؟ من، فهيبقى المعنى مفهوم، إن من خيركم فلان وفلان، من خيركم فلان وفلان. قال ابن حجر: فإن قيل لما قدم الجهاد وليس بركن على الحج؟ يعني طبعا في الحديث ثم أي قال ثم ايه؟ الجهاد، ثم أي قال ثم الحج، جاب الحج بعد الجهاد، مع إن الجهاد ماله؟ لا الحج هو الركن، الجهاد مش ركن. طب ليه قدم اللي مش ركن على الركن؟ بص كلام ابن حجر الجميل، فبقولك فالجواب أن نفع الحج قاصر غالبا، قاصر غالبا. يعني ايه قاصر غالبا؟ أجل صاحبه بس معايا، هو اللي هيستفيد من الحج مين؟ هو الشخص نفسه، غفرت له ذنوبه كيوم ولدته أمه. خلاص. طب والجهاد؟ انا وانت قاعدين في المسجد دلوقتي بفضل اللي جهدوا في سبيل الله ودخلوا مصر، انت تعرف عنهم حاجه؟ الله يعلمهم. اه والله انت تعلمهم، في دماء اسيلت عشان انت تبقى مسلم. يبقى الجهاد من باب اولى افضل ولا الحج المتعدي؟ الجهاد المتعدي ولا الحج اللي هو خاص بيك انت؟ انت خلاص الحج ده هتحج، مش هتحج لحد، انت بتحج لنفسك. لو حجيت ممكن تحج لابوك تحج لامك ماشي، هو برضو اشخاص. لكن لما يبقى جهاد في سبيل الله انت بتفتح بلاد ودول، مش لزمان واحد، لايه؟ لالاف السنين مفتوحه بالاسلام. احنا اسلامنا كله في ميزان حسنات عمرو بن العاص، كل الاعمال ميزان حسناتنا يعني. كل الحسنات تتجمع في ميزان حسناته هو الى ان تقوم الساعه. يبقى انهي افضل؟ انهي افضل؟ الجهاد طبعا. فبقول لك ونفع الجهاد متعد، حاجه متعديه، متعديه للغير يعني، متعد غالبا. قال وفي جواب تاني او كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين ووقوعه فرض عين، إذ ذاك متكرر فكان أهم منه فقدم. كان ساعتها الحج بيجي كل سنة كم مرة؟ مرة صح؟ لكن الجهاد كان المسلمين ممكن يجهدوا كل 3 شهور، كل 4 شهور يجهد في السنة الواحدة، ممكن يجهد 4 مرات 5 مرات جهاد في سبيل الله وافتح البلدان. فمن باب أولى نبه عليه قبل إيه؟ قبل الحج. قوله أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. طبعا في رواية أعلاها، بص كلمة أعلاها حط فوق العين نقطة هتبقى إيه؟ أغلاها. دي رواية، دي رواية. فعندنا رواية أفضل الرقاب إيه؟ تعتق رقبة. قال له أعلاها ثمنا، في رواية أغلاها ثمنا، والاثنين بمعنى واحد. أعلاها ثمنا يعني أغلاها ثمنا، والاثنين بمعنى واحد سبحان الله. في رواية أكثرها ثمنا بنفس المعنى هو هو. عشان بس لما نتكلم في الاحاديث عم شيخاني الالفاظ المختلفه في حديث واحد، النبي قال انهي، النبي قال انهي واحده فيهم قالها، قالها النبي، لكن الصحابه جابت نفس المعنى اللي قاله النبي وحطت الكلمه، نفس المعنى مش نفس اللفظ. وممكن يكون نفس اللفظ، وممكن اكيد واحد فيهم قاله النبي، بس النبي قال الثلاثه؟ لا النبي ما قالش الثلاثه. فاللي راوي اللي نقل التانيين دول الاثنين التانيين قالهم ايه؟ قالهم بالمعنى. طب انت لو سمعت الحديث وقرأت التلاتة، هل في شك ان التلاتة بمعنى واحد؟ اكثرها ثمنا يعني اغلاها ثمنا يعني اعلاها ثمنا، التلاتة واحد. طيب قال النووي اذا اراد ان يعتق رقبة واحدة، بص الكلام، فافضلها وانفسها عند اهلها. لما تحب تعتق رقبة عنده هو رقبة، كان الرقاب دي كانت زمان يا جماعة، عنده عبيد يروح ينقي افضل عبد ويعتقه. قال لك ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان انت تنفق من احب الاشياء اليه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك النبي قال له كده افضل رقبه تعتقها اعلاها ثمنا وانفسها عند اهله. قال لك اما اذا كان معه 1000 درهم وهيشتري رقبه غاليه ب1000، لا يشتري رقبتين بال1000 ويعتقهم، ما يشتريش واحده. ليه نووي؟ قال لك لان المقصود في اعتاق الرقبه عتق نفس. اما اذا كانت الاضحيه، ركز بقى الكلام ده عشان لما نيجي العيد الكبير نعرف ناكل لحمه كويس، ركز في الكلام الجاي ده. اما اذا كانت الاضحيه فتاخذ رقبه سمينه افضل من رقبتين هزيلتين. ليه؟ لان المراد في النفس عتق الرقبه، والمراد من الاضحيه اللحم الطيب. اللحم ايه؟ الطيب. ابن حجر بيرد على الكلام الجميل ده، مش عاجبه، مش عاجبه الكلام اللي قاله النووي، فبيقول له ايه؟ بيقول والذي يظهر ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص. تمام يا ابن حجر. فرب شخص واحد اذا اعتق انتفع بالعتق وانتفع به اضعاف مما يحصل من النفع بعتق اكثر عددا منه. كلام ممتاز. لا انا مع ابن حجر، انا غيرت رايي وانا مع ابن حجر في الكلام اللي بيقوله ده. اه صح، ما ممكن اما اجي اعتق نفس في واحد بسم الله ما شاء الله، ده لو ما بقاش عبد هيبقى حاجه تانية للمسلمين، هينفع ربنا بيه المسلمين. زي كده حديث في مسلم تذكرته، سيدنا عمر بيقول للوالي بتاعه على على مكه، لان سيدنا عمر كان خلافته كان موجود في المدينه، فعامل والي المكه ووالي مصر ووالي فلسطين، واخد بالك كل بلد عامل لها والي زي محافظ السويس كده مثلا. فراح لقاه جاي له عند المدينه معايا، قال له ايه ده انت جيت هنا؟ قال من تركت بعدك على اهل الوادي، اهل مكه، انت خلفت عليهم مين؟ من خلفت بعدك؟ قال ابن ابزه. قال ابن ابزه من ابن ابزه؟ قال مولى من موالينا. مولى يعني كان عبد واعتقناه، عبد. راح عمر قال له كده مولا، خلفت على أهل الوادي مولا؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. ده راجل مش أي راجل، ده راجل إيه؟ حافظ لكتاب الله عالم، يعني راجل يقعد على كرسي يفتي الناس، عالم بالفرائض. فقال عمر أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أقروا أقر عمر، طالما راجل عالم بكتاب الله بالفرائض أنت راجل تمام. خدت بال حضرتك؟ هذه مقاييس الرجال. شوف، فعشان كده كلام ابن حجر صح، أنت ممكن يكون عبد تعتقه أفضل ما تعتق اثنين ثلاثة. ليه؟ اللي أنت هتعتقه ده هينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، وكان محتاج فعلا زي سيدنا سلمان الفارسي ده، كان ما ينفعش يبقى عبد سيدنا سلمان ده، كان عبد أسروه وخدوه عبده وبقي أسير، ده ما كانش ينفع أسير. فلما أعتق بقى سلمان الفارسي، سلمان منا آل البيت، قبلك؟ قال لك فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وأنف وانتفع به أضعاف ما يحصل. صح، كلام صح. قال ورب محتاج إلى كسرة اللحم. أنت مش بتقول لي ممكن خروف واحد لحمه كتير أحسن من خروفين؟ هو بيرد على الكلام ده، يقول له ورب محتاج إلى كسرة اللحم لتفرقته على المحاويج. حلو جمع المحاويج ده، الناس دي بتجمع، الناس دي أهل اللغة يا جدعان والله. أنت عمرك جمعت كلمة المحتاج إلى محاويج؟ ها؟ محتاج، كلمة محتاج، رجل محتاج، كلمة محتاج دي جمعها إيه؟ محتاجين. إحنا بنقول إيه؟ محتاجين. هو قال لك إيه؟ محاويج، لغة. زي كده ما قيل الإمام مالك، قال هذا على واحد يعني، قال له هذا فاجر من الفجاجرة. من إيه؟ الفجاجرة. ده الإمام مالك يعني اللغة كلها، الإمام مالك ابن أنا اللغة كلها. فشوف كلمة فاجر تجمع في اللغة العربية على كم جمع؟ تجمع على كلمة إيه؟ فجار. وإيه تاني؟ فجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. وتجمع جمع مذكر سالم فاجرين، صح؟ فاجرين وفاجرون جمع مذكر سالم. وتجمع كما جمعها الإمام مالك فجاجرة. لغة لغة. يقول لك اللغة الرابعة، في الرابعة إيه يا مسكين؟ فممكن واحد يكون محتاج لخروفين لحم أكتر يوزع على الناس أكتر، أحسن ما يذبح واحد ويبقى اللحم قليل فيوزع على الناس أقل. فابن حجر بيقول لك العبرة بحاجة الرجل، يحتاج إيه؟ إلى حاجة الرجل. طيب، قوله تدع الناس من الشر في حديث أبي ذر، قال له في آخر حديث قال له إيه؟ قال له فإن لم أستطع قال تدع الناس من الشر فذلك صدقة تصدق بها على نفسك. أنت مش قادر تعتق رقبة، مش قادر تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طبعا تعين صانعا دي قبل ما أتكلم في حتة أبو ذر دي، يعني إيه تعين صانعا؟ وفي رواية ضائعا. قال لك الصانع، هم قالوا كده في الشروح، تتصدق أو تساعد واحد صانع أفضل ما تساعد واحد مش صانع. ليه يا جماعة؟ أول مرة نسمع الكلام ده. لك لأن اللي مش صانع مظنة الصدقة والحاجة الناس كلها بتروح، لا ده احنا بقوله والله العظيم يا جماعة لله. تلاقي واحد كاتب لي لستة ناس معاه 3-4 صفح من الناس المساكين الغلابة، تمام؟ هم من عندهم لو قلت لهم تعالوا تصوروا زي ما الناس بتصور هيتصوروا عادي، أهم حاجة تجيب لهم الفلوس وتجيب لهم الشنط، تمام؟ فكل الناس بتروح تعمل ايه؟ تديهم من ناحية دي حد بيديهم، من ناحية دي حد بيديهم، من ناحية دي حد بيديهم، من ناحية دي حد بيديهم. تلاقي واحد سواء تاكس مسكين مثلا، وهو مرتبه كله في اليوم مثلا 150-200 جنيه، مش مكفين اي حاجة خالص، كل اللي شايفه شايفه ايه؟ راجل سواء يعني صنايعي وشغال، حد هيتصدق عليه ده؟ وهو عيني عليه يعني 3-4 شهور مكسورين ايجار. والله العظيم بكلمك بجد، حالات انا عينتها بنفسي يعني، ولا حد يعرف عنه حاجه، وهو رجل عفيف اللسان، عفيف اللسان عمره ما يسال حد. فانت ما تيجي تعين، هتعين اللي ضايع ده اللي هو اللي مش صانع ده، كل الناس بتعينه. لكن دور على الراجل اللي ما فيش حد واخد باله منه وروح عينه. ها، عشان كده النبي قال ايه؟ تعين صانعا، راجل صاحب صنعه وحصل له غضروف فبقاش يشتغل مثلا، راجل صاحب صنعة لكن مكسبه قليل، راجل صاحب صنعة ولكن كبر في السن فمش قادر يطلع وينزل، تعينه صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق ده اللي هو الراجل اللي بيسموه في بلادنا يعني إيه، على باب الله، فده يعني مالوش في أي حاجة خالص. صليت على رسول، قال له بعد كده لو أنا مش قادر أعمل كده، قال له تدع الناس من شرك فذلك صدقة تصدق بها على نفسك. كلام ده كلام جميل جدا يا جماعة. ما تيجي تعرف ان انت انسان جواك شر زي اي انسان، وهتوقع الشر ده على حد، لو كفيت نفسك عن هذا الشر هتاخد حسنات. تخيل كفيت نفسي ما عملتش اي حاجة خدت حسنات، بس الشرط، قالوا الشرط ايه؟ ان انت تكف نفسك بنية. يعني هضرب ليك مثال، واحد مالوش في النساء، خلاص مالوش في النساء، هو متزوج تمام ومفكرش موضوع النساء ده خالص، هل يؤجر على ان هو ما بيزنيش؟ سؤال يا جماعة، يؤجر على ان هو ما بيزنيش؟ لا، هو اصلا مالوش في النساء. مين اللي يؤجر ان هو ما بيزنيش؟ اللي كان راجل نفسه تتوق للنساء، بيحب النساء جدا، زي الراجل اللي قال للنبي كده ايه زلي في الزنا، هو بيحب النساء قوي، قال له زلي في الزنا. اللي يؤجر مين؟ راجل نفسه تتوق للنساء ورايح يزني، وراح قال نفسه لا انا هروح ازني واعصي ربنا والله ما انا رايح، وراح وراجع، ده اللي يؤجر. لا الاولى ملوش فيها. يعني هضرب لك مثال تاني، رجل غني، او نبدأ بالفقير، رجل فقير وراح يسرق، خلاص، وهو ورايح في الطريق قال سرقة وحرام وأكل عيالي حرام ولله، لا والله ما هسرق وربنا يغنيني من فضل، وراح راجع مش لاقي يأكل وراح راجع، يؤجر. ده الحديث هو، تدع نفسك من الشر ذلك صدقة تصدق بها على نفسك، تؤجر. رجل غني وعمره في حياته ما احتاج لحد ولا عمره في حياته سرق، خلاص يؤجر ان هو ما سرقش. يؤجر على ايه؟ في يا جماعة الشرط في الحديث زي ما قال ابن حجر كده، قال لك ايه؟ في دليل الكف عن الشر في فعل الانسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب عليه، غير ان، خد غبالك من بعد غير ان دي، غير ان لا يحصل مع الكف الا مع نية والقصد. انا لما اجي اخد الاجر يبقى في نية. واحد راح يعمل معصية فكف نفسه عن المعصية لمين؟ لوجه الله، ساعتها يعمل ايه؟ يؤجر. طيب واحد راح يسرق وطلع المواسير وخلاص هيخش فاضل له دور ويخش البلكونة، وسمع واحد مين هناك وراح واخد بعض وراح ايه؟ وراح طاير، نزل وراح جري، ما سرقش، يؤجر؟ ما يؤجرش، لان هو النية نفسها مش ايه؟ النية نفسها مش موجودة. واحد كذلك راح مثلا، نسأل الله العافية، راح يزني، خلاص، وهو داخل وفتح باب الشقة وفتحت له ودخل وقفل، هوب راح الجرس رن، مين ده؟ ابن خالتي فلان، طب اجري، راح نط من بلكون، ما زناش، يؤجر؟ بالعكس، قال لك اللي راح يقدم على خطوة زي كده وما عملش بياخد الذنب. تخيل ما فكرش بنيه، ما هو بنيه، ما انا وانا بقول بنيه، هو امتى النيه هتكون موجوده؟ ما هو ملوش، هو ملوش اللي هو ايه، لا هو انا قصدي ملوش دي معنى ان نفسه لا تتوق للنساء اصلا، دي كلمه ملوش دي اللي انا اقصدها، يعني انا لا، لازم يكون في نيه، هو نفسه في ده ومانع نفسه لله، لازم تكون دي، هو نفسه في ده ومانع نفسه لله، مش انا ماليش نفسي ليه اصلا. يعني مثلا واحد بيقول لك العفو عند المقدره، حلو، فجي واحد ما شاء الله في في في الحته بتاعته يعني كمال اجسام مجانس وترابيس وجته كده، خد بالك، والتاني عيني ضعيف كده، وراح ده الحته علقه حلو، خد بالك انت، فالناس بقى اتلمت وجمعوهم ومش عارف ايه، وقابله قال له ايه يا عم، احنا عايزينك تعفو عن الراجل ده، فيقول له يا عم انا هعفو عنك، العفو عند المقدره. لا حضرتك مش هو ده العفو عند المقدرة، والعفو ده مش هو ده المقصود في الكلام. المقصود ان انا اقدر عليك، اقدر عليك واقدر اخد حق منك فعلا وقدام انت اهو وما رضيتش اخده، ده عفو عند المقدرة. زي ما النبي في واحد في البخاري كده رفع على النبي سلاح هو نايم تحت سمرة تحت شجرة يعني، والنبي لوحده وراح رفع عليه السلاح فقال له يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي الله. فكرر مرارا قال الله فارتجف فوقع السيف منه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن أنت من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، كن خير فعفى عنه. ده اسمه إيه؟ ده العفو. لكن أنا واحد قدامي مش قادر أعمل له حاجة، مش قادر أعمل له حاجة، بقول أنا هعفو عنك عشان أنا العفو عند المقدرة، لا مش هو ده. فالمقصود كف شرك عن الناس إن أنت تكون قادر وعايز عندك الرغبة إن أنت تعمل الذنب ده وما بتعملوش لله. تبالك؟ إحنا كملنا ساعة كده، بص كده كملنا ساعة. قول بس فضل قد إيه؟ فضل ربع ساعة؟ لا قول لي بس، لو كملنا ساعة خلاص يا جماعة. قوله الصلاة على وقتها. قال ابن بطال في أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. فهمت الكلام ده؟ مش محتاج شرح الكلام ده صح؟ ده كلام ابن بطال بيقول لك كيف شرح البخاري؟ إن ابن بطال برضو من شرح البخاري قبل ابن حجر بكتير. بيقول إيه؟ ان الصلاة على وقتها في اول وقتها افضل من التراخي فيها، وده المعنى. نقول له معلش احنا اسفين كلامك ملوش علاقة باللغة العربية ولا المعنى المفهوم خالص، والكلام ده مش انا اللي بقوله، ده ابن حجر اللي بيقوله، وكلام ابن حجر صحيح 100%. تقول لك صلاة على وقتها، يعني يا جماعة صلاة على وقتها؟ هو احنا مش عارفين كمسلمين ان صلاة الخمس كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج معايا؟ فأنا لو صليت الصلاة في أول وقتها، يعني مثلا صلاة الظهر أول وقتها إيه؟ أذان الظهر. آخر وقتها إيه؟ أذان العصر. فالوقت بين هذا وهذا كما جاء في حديث أبي مسعود البدري في البخاري، النبي صلى، سيدنا جبريل صلى به وقال سأل يسأله الصلاة وقت الصلاة، قال له إيه؟ صلي معانا. صلى يومين، في اليوم الأول صلى في أول الأوقات، في اليوم الثاني النبي صلى إيه؟ مع سيدنا جبريل في آخر وقت. كل صلاة صلىها في أول وقتها في أول يوم، وكل صلاة في تاني يوم صلاها في آخر وقتها. فقال السائل دعاه فقال تعالى الوقت بين هذين. الوقت إيه؟ إذن إحنا عندنا علم في الشريعة بيقول الصلوات لها أوقات، وقت دخول وقت إيه؟ خروج. ما بين الوقتين وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم بين الوقتين إيه؟ وقت. هو ده وقت الصلاة من الظهر للعصر. فأنا صليت في أول الوقت، في نص الوقت، في آخر الوقت، أهم حاجة ما عداش اسمي صليت إيه؟ في الوقت صليت إيه؟ وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يعني ما تعديش الحد اللي مكتوب لك ظهر العصر، يعني ما تعديش العصر، ما تعديش العصر. فده قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ الصلاة على وقتها. طبعا في رواية يا جماعة الصلاة في أول وقتها، والصلاة في أول وقتها هذه لفظة ضعفها علماء الحديث، منها النووي وابن حجر، أعلم من رأيت في علم الحديث النووي وابن حجر ضعفوا اللفظة بتاعت أول وقتها دي خلاص. فأصبح عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وقتها بقى من إمتى لإمتى؟ الظهر من الظهر للعصر، العصر من العصر للمغرب، المغرب من المغرب للعشاء، العشاء من العشاء نص الليل، الفجر من الفجر لغاية طلوع الشمس. دي أوقات الصلاة اتفاق ينطبق عليهم السلمون اللي هم بقى بيعدوا اللي عدوا الوقت ده، اللي عدوا الوقت ده. خدت بالك؟ فاحنا ليه انت كابن ابن بطال بتقول ان المقصود في الحديث هو اول الوقت؟ لا، فين الدليل؟ فين الدليل؟ بص الكلام، قلت يعني ابن حجر وفي ذلك نظر كلامه. قال ابن دقيق العيد، وده من ضمن الشراح اللي شرحه البخاري، قال ليس في هذا اللفظ ما يقتضي اولا ولا اخرا، لا في اول الوقت ولا في اخر الوقت، في اي وقت طالما انت جوه الوقت، في اي وقت طالما انت ايه جوه الوقت، ليس في هذا اللفظ ما يقتضي اولا ولا اخرا، وكان المقصود به الاحتراز عما اذا وقعت قضاء. الله على الكلام. واحد يا جماعه راحت عليه نومه، خلاص نام الساعة 10 الصبح صحي بعد العصر وقت الظهر ماله راح. ده يقبل منه صلاة الظهر لأنه معذور. معذور بإيه؟ بالنوم. هيصليها بعد الظهر بعد العصر بس مش داخل معانا في الحديث ده، لأن النبي خص في الحديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها اللي هو من وقت الظهر لغاية أذان العصر. فأنت خرجت بعذر، أنت صلاتك مقبولة وعلى فكرة محبوبة عند الله، ولكن مش أحب من أنت تصليها فين. يبقى المقصود ده رد ابن دقيق العيد في الكلام، بيقول المقصود في الحديث ان انت تصلي في الوقت بخلاف الناس اللي ليها اعذار فصلت بعد الوقت، دول مش تبعنا في الحديث. وتعقب بان اخراجها عن وقتها محرم، ولفظ احب يقتضي المشاركه في الاستحباب. هو بقى التانيين ردوا قال لك لا، ده هو المعنى المقصود ان هي في اول وقتها، لان في اخر وقتها اخرجها عن وقتها اصلا انت بتتكلموا فيه دون ان واحد يصلي بعد الوقت ده محرم. طب بالله عليك محرم يعني؟ النبي ده كلام منطقي؟ النبي لما صلى العصر بعد المغرب كان محرم؟ لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس كان محرم؟ مش خرجها عن وقتها بعذر؟ ازاي انت بتتكلم هنا اخرجها عن وقتها؟ طب ما في ناس معذوره، في ناس محظوره ما دخلتهاش معاك ليه؟ يقول لك ولفظ احب يقتضي المشاركه في الاستحباب، يقول لك برضو مش كلام العرب. وقال لك لفظ احب تقتضي المشاركه في الاستحباب، ده لو كان لفظ احب في الحديث بيتكلم عن اوقات الصلاه. يعني هضرب لك مثال، النبي بيقول اتسال احب اوقات الصلاه يا رسول الله. بص السؤال جاي ازاي، انا هسال النبي كده احب اوقات الصلاه، فراح نبني عليه الصلاة أول وقتها أو على وقتها. ساعتها نقول لك لفظ أحب جاي مقارن بأحب أوقات الصلاة، لكن هنا لفظ أحب جاي مقارن بأحب أوقات الصلاة ولا بالأعمال اللي هي غير الصلاة؟ بالأعمال اللي هي غير الصلاة. هم بيسألوه عن الأعمال أصلا مش عن الصلاة خالص. ده بيقولوا أحب دي جاية فين؟ دي جايه مع الاعمال كلها مش جايه في الصلاه ولا في اوقات الصلاه. ودخلتها لي هنا ليه في الصلاه معايا؟ بقول لك ايه يقتضي المشاركه في الاستحباب؟ لا خالص. واجيب كلام بقى النهائي بان المشاركه انما هي بالنسبه الى الصلاه وغيرها من الاعمال، مقارنه في الصلاه وغيرها من الاعمال. احب الاعمال الى الله الصلاه، الجهاد، الحج. مش بقارن بين الاوقات نفسها وبين بعضها انهي وقت احب، لا بقارن بين الاعمال. فرح قال لي الصلاه على وقتها، نصلي الصلاه في وقتها. والصلاه عندنا في وقتها لنا حديث بتقول ان وقتها من كذا لكذا من كذا لكذا. خلاص يا جماعه. فان وقعت الصلاه في وقتها كانت احب الى الله عز وجل من غيرها من الاعمال، من الحج ومن البر. ليه بقى الصلاه افضل من غيرها في الاعمال يا جماعه؟ افضل من الحج ليه؟ افضل من بر الوالدين ليه؟ ان الصلاه شيء انت بتعمله بدوام دائما وابدا، هو ملازم ليك طول حياتك. البر ممكن ابوك وامك توفاهم الله هيفضلوا معاك طول حياتك؟ لا. ممكن انت تسافر بلد وابوك وامك في بلد تانية، صح؟ انت في السويس مثلا هم قاعدين في منطقه وانت قاعد في منطقه تانية، لكن ايه اللي ملازم ليك دائما وابدا؟ الصلاه. وكذلك الجهاد في سبيل الله، الجهاد ملازم ليك زي الصلاه برضه؟ لا. فلذا كانت الصلاة أولا. طب ليه البر قدموا على الجهاد؟ قالوا قدم البر على الجهاد لأنه لا يجاهد المرء إلا بعد استئذان أبويه. معايا؟ فعش تروح تجاهد غير لما تستأذن أبوك وأمك. أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. طيب أنا كده تقريبا يعني انتهيت من جزء من الأحاديث. طبعا لنا إن شاء الله عز وجل لو قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء هنتكلم في بقيتها. يقول فما تركت أستزيد إلا استرعاء. ما ده من ضمن الفوائد في الحديث، لو أنت لما تيجي تستفتي المفتي خلي بالك راعي حالته، راعي إن هو ما تخلوش يغضب، ما تستفزهوش مثلا. خدين بالكم مش خدين بالكم؟ يعني بتسأل واحد خلي بالك من حالته هو. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. الصحابة كانوا حريصين جدا على النبي. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، كان مايل كده فجلس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة، ألا وقول الزور. من كتر ما النبي قالها وخلاص أجهد في إجهاد، من كتر ما قالها أجهد. فقالوا له إيه؟ قال إيه للراوي؟ ها؟ آه. فقالوا: ليته سكت. ليته سكت دي مثلا يعني سوء أدب من الراوي ولا من لا خالص، هو بيقول ليته سكت إرعاء عليه، يعني هو مشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو أجهد نفسه في هذه الكلمة: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا و... النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض، وحديث ابن عباس في الصحيحين مرض الموت، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ذلك في أول الحديث ده بتاع ابن عباس، ده ابن عباس بيقول كلمة تبكي قلبك، يقول لك إيه؟ يقول لك: الرزية، كل الرزية أننا لم نأخذ كتاب رسول الله. إيه بقى؟ وبكى ابن عباس حتى بل بكاؤه الأرض. إيه؟ قالوا له إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ائتوني بكتاب، بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر في الوقت ده، قال إيه؟ حسبنا كتاب الله عز وجل بيننا. ليه؟ ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجع، النبي قد وجع. كان أرحم الناس بيه ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب، لذلك مرضيش يجهد النبي، مرضيش يجهده إرعاء عليه عشان ما يتعبش أكتر. لا، مش عايزين نتعب النبي، وإحنا كده كده معنا، معنا كتاب الله عز وجل. والعباس وغيرهم عملوا: لا لا لا لا، أخذنا أخذ كتاب رسول الله. وسيدنا عمر قال لهم إيه؟ حسبنا كتاب الله بيننا، لا يعني ما تتعبوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجهدوه. خدت بالك؟ فلما كسر الجدال واللغط قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عن، كسر التنازع، قال: قوموا عن، ولا ينبغي عند نبي تنازع. هو ما كتبوش الكتاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.